بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء كل مسكر حرام. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي الكوفي وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مسكر حرام. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصري وديلم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر وقرة المزني وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، وكلاهما صحيح. رواه غير واحد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، وعن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب فيما جاء كل مسكر حرام. هذا التبويب هو لهذه القاعدة الجامعة الواسعة التي يدخل تحتها كل ما كان من الخمر معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما يأتي في المستقبل مما يسكر ويشمله اسم الخمر، سواء كان ذلك مأكولا أو مشروبا سائلا أو جامدا مسحوقا أو صلبا مطعوما أو مشموما، كل ذلك يدخل تحت هذه القاعدة العامة التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر أنيط بالإسكار، فمتى وجد الإسكار في أي شيء فإنه يكون حراما، وهو حكم منوط بالعلة وهي الإسكار، فإذا وجد الإسكار فإنه حرام. وكذلك يحرم ما كان قليلا مما هو كثيره مسكر، كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. وإذا فالحكم مناط بالإسكار وهو يدور مع هذه العلة، فإذا وجد الإسكار في أي شيء فإنه يكون حراما، وإذا لم يوجد الإسكار فإنه يكون حلالا، لكن ما كان قليلا لا يسكر مما كثيره يسكر فإنه حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم يعني في هذا، وهو أن كل مسكر حرام. وفي حديث عائشة أنه سئل عن البتع وهو نوع من الأشربة، فأجاب بالقاعدة العامة التي تشمل المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، وأن الحكم منوط بالإسكار، فأي نوع من الأنواع إذا شرب أسكر فإنه يكون حراما من أي نوع كان ومن أي شجرة كان، لأن الحكم منوط بعلته وهي الإسكار. وجاءت الأحاديث عن جماعة من الصحابة كثيرين، ذكر الترمذي رحمه الله 20 شخصا بعد أن ذكر الذين ذكرهم في ذكر حديثهم، ذكر أنه جاء عن 20 شخصا سردهم يعني بعد ذلك، وهو يبين أن هذه القاعدة العامة أنها متواترة وأنها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن. عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن صديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد بن أسباط. عبيد بن أسباط هو صدوق وجل البخاري للقراءة والترمذي وابن ماجه. نعم. وأبو سعيد الأشج. هو عبد الله بن سعيد الأشج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو هو ابن وقاص وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن ابن عمر. ابن علقمة بن وقاص محمد بن عمرو بن علقمة وقاص صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن ابن عمر. نعم. قال وفي الباب عن عمر وعلي. عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلي كذلك أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وابن مسعود وأنس. ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد وأبي موسى. أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري من أكثر الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري أخرجه أصحاب الكتب الستة. والأشج العصري. والأشج العصري وهو من وفد عبد القيس وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين تحبهما الله الحلم والأنات. نعم أخرج له. خالد المفرد والنسائي. نعم. وديلم. وديلم هو أبو داود. أخرج له. أبو داود. نعم. وميمونة. وميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب الستة. وابن عباس. وابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيس بن سعد. وقيس بن سعد بن عبادة أخرج أصحاب الكتب الستة. والنعمان بن بشير. والنعمان بن بشير أخرج أصحاب الكتب الستة. ومعاوية. ومعاوية بن أبي سفيان أخرج أصحاب الكتب الستة. ووائل بن حجر. ووائل بن حجر أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وقرة المزني. وقره المزني أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. وعبد الله بن المغفل. وعبد الله بن المغفل أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأم سلمة. أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين أخرجها أصحاب الكتب الستة. وبريدة. وبريدة بن الحصيب الأسلمي أخرجها أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة وعائشة. وأبو هريرة وعائشة أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا وعائشة رضي الله عنها مرة ذكرها. عليه كل حديث متواتر. نعم. يسأل يقول المخدر الذي يستعمل في المستشفيات البنج هل يدخل تحت هذا الحكم؟ لا ما يدخل. ما يدخل لأن هذا يعني تخدير للجسم ويعني وليس يعني إثقال الخمر. نعم. هذا يسأل كذلك عن العطور التي فيها نسبة من الكحول حكم استخدامها إذا كانت كثيرة فلا يستخدمها الإنسان ويستغني بالطيب الطيب عن الطيب الذي فيه شبهة وفي محذور. وجود الكحول كذلك في بعض الأدوية كذلك إذا كان نسبة يعني قليلة ضئيلة يعني مستهلكة يعني في الدواء ومغمورة فيه فلا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. ثم رضي أبو عيسى هذه ترجم بابه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لما ذكر في الباب الذي قبل هذا الإسكار وأن كل مسكر حرام، وكان الذي يشرب من الخمر قد يكون منه الشيء القليل الذي لا يصل إلى أن يسكر صاحبه الذي يشربه، والكثير يعني يحصل من الإسكار، فذكر هذه الترجمة الحديث الذي ورد أن ما أسكر كثيره فإن قليله حرام، وذلك أن استعماله من قبيل الوسائل والذرائع التي توصل إلى المحرم، فسد الباب الذي يوصل إليه باستعمال القليل وإن كان لا يسكر، لأن ما دام كثيره يسكر فإن استعماله حرام قليله كثيره. ولا يقال أنه لما أسكر كثيره وأن الحكم منوط بالإسكار، فإذا شرب منه قليل لا يحصل معه الإسكار فإنه لا بأس، لا فيه بأس، وهذا من سد الذرائع وأدلة سد الذرائع التي توصل إلى المحرم. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في كتاب الإعلام الواقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، وهذا الحديث مما فيه سد الذرائع، وإن كان لا يسكر إلا أنه في ذريعة إلى المسكر ووسيلة إلى المسكر فإنه حرام لا يجوز تعاطيه، لا يجوز تعاطيه. والخمر معلوم أن كل ما أسكر فإنه خمر، سواء كان من العنب أو من أي أنواع من أنواع من الأشجار أو غير الأشجار، ما دام أنه يوصل ويؤدي إلى الإسكار وأنه يحصل في الإسكار فإنه يكون حراما. وبعض أهل العلم يقول إن الخمر إنما هي ما يتخذ من العنب، يعني فيكون يعني من حيث اللغة، وأما من حيث الشرع هو كل ما يسكر. ويقولون إن ما كان من العنب فإن قليله وكثيره حرام، وأما ما كان من غير العنب فإن كثيره حرام وقليله حلال، وهذا غير صحيح، لأن الحديث جاء عاما قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وسواء كان من العنب أو من غير العنب، لأن الأمر أنيط بالإسكار، والإسكار يكون في كل خمر، في كل يعني ما يغطي العقل من العنب وغيره، فإنه يكون حراما لا يجوز استعماله. فكذلك أيضا لا يجوز استعمال القليل الذي يؤدي إليه، وسواء كان من العنب أو من غيرها. فإذا ما قاله بعض الفقهاء من أن غير العنب أو الخمر من العنب القليل من ذلك أنه يجوز شربه ما لم يصل إلى حد الإسكار، فإن هذا قول غير صحيح، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم شامل وعام، وهو يشمل القليل من أي شيء يسكر، القليل من أي شيء يسكر سواء كان من العنب أو من غير العنب. والعبرة بالحقيقة الشرعية، ومعلوم أن الشرع أناط الحكم بالإسكار وأطلق على كل ذلك أنه خمر، فإذا كل ما يؤدي إلى ذلك من القليل من العنب أو غيره فإنه يكون حراما، ولا يكون الأمر مقصورا على العنب فيكون قليله حرام كما أن كثيره حرام، وما عدا العنب فإن كثيره يكون حراما وقليله يكون حلالا. هذا تفريق غير صحيح، والعبرة بالحقيقة الشرعية التي تشمل أو تبين أن كل ما أسكر فإنه حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، لأنه من الوسائل التي تؤدي إلى الحرام. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. قال وحدثنا علي بن حجر، علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجها البخاري ومسلم مسلم والترمذي والنسائي. عن اسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن ابي الفرات. هنا عمل التحويل مع ان شيخ الشيخين هو اسماعيل بن جعفر، ولم يقل حدثنا فلان وفلان عن اسماعيل بن جعفر، وذلك ان الشيخين كل منهما له صيغة يعني غير صيغة الاخر، فالاول قال حدثنا اسماعيل بن جعفر، والثاني قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر، فلهذا جعل التحويل بعد اسماعيل بن جعفر، ذلك الاختلاف صيغة التحديث يعني للشيخين، احدهما الاول قال حدثنا اسماعيل بن جعفر، والثاني قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر، فمن اجل هذا جعل التحويل يعني بعد اسماعيل من اجل اختلاف الصيغتين في التحديث والاخبار، اي الفرق بين التحديث والاخبار. ومن المعلوم ان يعني بعض العلماء لا يفرق بين التحديث والاخبار، وعبر بحدثنا واخبرنا فيما حدث به الشيخ وسمع بلفظ الشيخ وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع، وبعض العلماء يقول ان التحديث لما سمع من الشيخ والاخبار لما قرئ على الشيخ وهو يسمع، فلما كان هناك فرق بينهما يعني عند بعض اهل العلم ذكر صيغه كل واحد منهما صيغه كل واحد منهما، وان الاول عبر بحدثنا والشيخ الثاني عبر باخبرنا، فلهذا لم يجمع الترمذي بين شيخيه فيقول حدثنا فلان وفلان، قال حدثنا اسماعيل بن جعفر، من اجل ان كل واحد منهما له صيغه. عن داود بن بكر. داود بن بكر هو صدوق خرج ابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن المنكدر. ابن المنكدر ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخرج له هو احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن سعد. سعد هو ابن ابي وقاص اخرج اصحاب الكتب السته. وعائشه وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العبادله. وأخرج حديث أصحابه في الستة. وابن عمر. وابن عمر. وخوات بن جبير. وخوات بن جبير هو أخرج له. وخالد المفرد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد. عن أبي. أجل السند الأول. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون. نعم. وحدثنا قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد. عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال أبو عيسى قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام. قال هذا حديث حسن قد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون. وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم أيضا. ثم أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها ما أذكر منه الفرق فقليله حرام، والفرق مكيال يعني فيه يسع يعني شيئا كثيرا، وهو بمعنى الحديث الأول ما أذكر كثيره فقليله حرام، ما أذكر كثيره فقليله حرام هو بمعنى الحديث الأول، لأن المقصود بالفرق يعني شيء كثير، وأن الذي يذكر منه هذا المقدار فإن القليل منه ولو كان يعني شيئا يسيرا كالحسوة، وهي يعني ما يحتسيه فيه الإنسان ويكون يعني جرعة واحدة أو مضغ يعني كونه جرعة واحدة من الخمر الذي يسكر كثيره فإنه يكون حرام، لأن هذا كما عرفنا من قبيل سد الذرائع والوسائل التي توصل إلى المحرم الذي هو المسكر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، هو شيخ أصحاب كتب الستة. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن هشام بن حسان. هشام بن حسان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مهدي بن ميمون. مهدي ميمون هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن مهدي بن ميمون المعنى واحد، يعني معناه أن الطريقين طريق عالية وطريق نازلة، لأن الطريقة الثانية أعلى، لأنه ليس بين الترمذي وبين بن ميمون إيش اسمه مهدي بن ميمون إلا شخص واحد، وأما في الأولى ففيه واسطتان، في الأولى الطريقة الأولى واسطتان، الطريقة الثانية واسطة واحدة، فإذا الطريقة الثانية أعلى من الطريقة الأولى. عن أبي عثمان الأنصاري وهو مقبول أخرجه أبو داود الترمذي. عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة، عن عائشة عمته عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وقد رواه ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. والربيع بن صبيح وهو صدوق سيء الحفظ، أخرج البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه. عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون. أليس الأولى كان استخدام حاء تحول وما في حاء؟ لا، وعلى كل هو المسألة فيها تحويل، أقول فيها تحويل لا شك أن هذا هو الأولى، لكنها الآن معروف. سقطت من النسخة إذا موجودة في النسخة الشيخ مشهور في حاء مشهور موجودة في بعض النسخ. نعم. يقول السائل عندنا في روسيا يضعون في بعض الحلويات خمرا، ولكن هذه الحلويات لا تسكر ولو أكثر منها، وهذه المسألة أشكلت علينا كثيرا، فنرجو الإيضاح، هل يدخل هذا في التحريم أو لا؟ يعني إذا كان يعني يعني هذا الشيء الكثير منه لا يسكر، فإن ذلك لا يؤثر، أقول ذلك لا يؤثر، ما دام أنه يعني لا يسكر فإنه لا يؤثر، وإنما المحذور الذي يسكر كثيرا فإن قليل يكون حرام ككثيرة. ويقول ما حكم الدهن والزيوت المستخدمة في دهن الشعر والجسم وهي مصنعة من مادة الحشيش المخدر تباع في الصيدليات؟ إذا كانت إنها من نفس الحشيش المخدر نفسه وأنها يعني معصورة منه ومستخرجة منه فلا يجوز استعمالها. قال باب ما جاء، أما إذا كان مقصود ليس الحشيش المخدر، لأن الحشيش يطلق على العشب وقال له حشيش، فإن كان مقصود يعني النباتات يعني وليس المخدر فإنه لا محذور فيه، وإن كان من المحرم فإن استعماله لا يجوز. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نبيذ الجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيذ الجر، فقال نعم، فقال طاووس والله إني سمعته منه. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى باب ما جاء في نبيذ الجر. في نبيذ الجر، والجر يعني جمع جرة، وهي الأوعية التي تتخذ من الطين ومن الفخار، فينبذ فيها يجعل فيها الماء وينبذ فيه يعني من الأشياء مثل العنب والتمر، فيمكث مدة فيصل إلى حد الإسكار. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمر نهى عن الانتباه في الأوعية الصلبة القوية مثل الجرار المتخذة من المدر ومن الطين ومن الفخار، وكذلك أيضا يعني غيرها مما هو سميك وغليظ يعني يحصل فيه الإسكار دون أن يظهر على سطحه لسماكته ولغلظه، فحرم في أول الأمر، لأن الناس في أول الأمر لما يعني حرمت الخمر منعوا من الانتباه في الأوعية التي يسرع إليها الإسكار وهي الغليظة السميكة. أما الأسقية التي تكون من الجلد فكان مباحا الانتباه فيها، لأنه إذا وصل لأحد الإسكار إما أن ينشق الجلد أو يطفو على سطحه شيء يدل على وصوله إلى حد الإسكار. وأما الأوعية الغليظة التي تتخذ من الطين أو تتخذ من غير ذلك فإن الإسكار يحصل فيها دون أن يظهر على سطح الجلد أو على سطح الوعاء، فمنع منه لئلا يعني يحصل شرب المسكر الذي يصل إلى حد الإسكار والناس لا يعرفون أنه أسكر. لكن فيما بعد نسخ ذلك وجاء الترخيص في الانتباه في كل وعاء بشرط أن الناس لا يشربون مسكرا، يعني بعد أن يعني تقرر عندهم أمر الخمر وحرمتها، فكان في أول الأمر يعني قد يحصل الإسكار وهم لا يعرفون، وبعد أن مضى مدة وعرفوا حرمة الخمر وأن ما وصل لحد الإسكار لا يجوز شربه وما لم يصل لحد الإسكار فإنه يجوز شربه، أبيح ذلك كما جاء في حديث وردة بن الحصيب الذي فيه الناسخ والمنسوخ، وقد وسيأتي عند المصنف. نعم. إذن الجبر متخذ من الطين الفخار، يعني الفخار هو من الطين لأنه بسمع ما عليه في النار. قال حدثنا أحمد بن منيع عن ابن علية. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة، وابن علية هو إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ثقة أخرج أصحابه في الستة. ويزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سليمان التيمي. سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن طاووس. طاووس بن كيسان أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر. عن عمر رضي الله عنهما، والحديث في أوله نهى، وهو يعني على اعتبار أن فيه همزة في السلام محذوفة، وقد جاءت في بعض الروايات عند النسائي أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، يعني معناها أن يعني أن نهى فيه استفهام ولكن حذفت منها الهمزة، وكلمة نعم هو جواب عن الاستفهام، أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجري قال نعم. ثم يقسم طاووس على يعني على أنه سمع ذلك. نعم. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى. ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرج أصحابه في الستة. وأبي سعيد وسويد. سويد بن مقرن أخرج له المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. وعائشة وابن الزبير. ابن الزبير عبد الله بن الزبير وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه أصحابه في الستة. وابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ابن عباس في حديث وفي عبد القيس المعروف المشهور الذي يعني أنهم لما قدموا وكانوا يعني سألوه يعني فأخبرهم يعني عن الأنواع من الأوعية الذي مر والذي سيأتي يعني مشتمل على حديث وفي عبد القيس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت زاذان يقول سألت ابن عمر رضي الله عنهما عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسح نسحا، ونهى عن المزفة وهو المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائد بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى يعني هذا الحديث عن باب كراهية نعم باب كراهية الانتباب في الحنتم والنقير والدباء. الدبة هو القرع وهو الذي يعني يخرجون لبه ويبقى القشرة الخارجية، ثم يجعلونه ييبس فيكون وعاء يتخذونه لللبن وللانتباذ، فيكون يعني صلب يعني لأنه مستخرج لبه وبقي القشر فيبسوه فصار وعاء. فالرسول نهى عن الانتباذ به لأنه مثل الجرة التي سبق أن مر ذكرها، يعني يوجد الإسكار فيه دون أن يظهر على سطحه لأنه سميك ولأنه يابس وقوي، ما هو مثل الجلد الذي لين ويتفنى، لأن هذا صلب الدب الذي هو القرع. والحنتم هي جرار، قيل إنها جرار خضر، فيكون يعني من جنس الذي مر الذي هو الجرة أو الجر. والنقير وهو أصل النخل يعني ينقرون وسطه، يعني جذع النخل يعني يقطعونه ويجعلونه قطع ويمخرون أو ينقرون وسطه فينبذون فيه فيكون سميكا وقويا وصلبا ويحصل الإسكار فيه دون أن يظهر ذلك على سطح هذا الذي نقر الذي هو النقير بمعنى منقور، فيسرع إليه الإسكار. وكان هذا في أول أمر كما عرفنا، وبعد ذلك نسخ كما سيأتي في حديث بريدة بن حصين الذي فيه ذكر الناسخ والمنسوخ معا. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى هي كنية لمحمد المثنى هو مشهور بها، ولهذا في التهذيب عندما يذكره يكتفي بأن يقول أبو موسى روى عن فلان وفلان وعنه أبو موسى وروى عن وإذا كان روى عن أبي موسى هو مشهور بكنيته، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة. عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زادان. زادان هو الكندي وهو زادان صدوق أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم ونعم. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه قد سأل زادان بن عمر فقال أخبرنا عن الأوعية التي أخبرنا عن الأوعية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا بلغة يعني أخبرنا إيش بلغتكم، أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، لأن يعني كما هو معلوم يعني هناك لهجات، يعني بعض العرب يعني ما يفهم يعني ما عند الآخرين، ولهذا القرآن نزل على 7 أحرف في أول أمر، لأن العرب كانوا متشتتين متنابذين وكل منطوي على لغته ولا يعرف لغة الآخر، فنزل القرآن على 7 أحرف تسهيلا وتيسيرا للناس، وبعد ذلك عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وترك بقية الأحرف، لأن العرب وحد بينهم الإسلام واختلط بعضهم ببعض وعرف كل لغة الآخر، فلم يكن هناك حاجة إلى بقايا تلك الأحرف لأنها كانت في أول أمر. وإذا فهذه فالمقصود بها يعني اللغة يعني لهجات ولغات، يعني يطلقون الكلمة يعني لها معنى وهؤلاء يعني لها معنى، مثل السكين والمدية، بعض الناس ما يعرف المدية، بعض العرب يعرف السكين ولا يعرف المدية، وبعضهم يعرف المدية ولا يعرف السكين، وهي كلها من لغة العرب، وهي لغة هذه من لغة العرب وهذه من لغة العرب، إلا أن هذه يعرفها بعض العرب وهذه لا يعرفها بعضهم. فإذا أخبرنا يعني بلغتكم وفسر لنا بلغتنا يعني بالشيء الذي نفهمه، وهذا ما هو موجود الآن في هذا الزمان، تجد يعني بعض الجهات يعني ما تفهم كلامه، يتحدث ويتكلم معك وأنت لا تستطيع، فتحتاج إلى واحد من جنسه يعني يفسر لك كلامه ويوضح لك كلامه، هذا شيء موجود مشاهد الآن، يعني تجد يتكلم معك ما تدري شو يقول، تحتاج إلى من يوضح له ذلك. هذا من هذا القبيل، لأنهم كان عندهم يعني لهجات وعندهم لغات، ويعني أراد، وهذا من كندة، هذا اللي هو زادان، فأراد أن يعني يبين بلغته التي سمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يفسر له بلغتهم، يفسر لهم بلغتهم حتى يعرفوا الشيء الذي خطبوا به. فبين له يعني الحنتم هو كذا والمنقير هو كذا، ويعني وراح يفسر. نعم شرف روح العديد. قال أخبرنا بلغتي، أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. نعم. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة. نعم. ونهى عن الدباء وهي القرعة. نعم. ونهى عن النقير وهو أصل النخيل، النخل ينقر نقرا أو ينسح نسحا. نعم. ونهى عن المزفت وهو المقير. المزفت وهو المقير يعني الذي قلي بالزفت أو القار. نعم. وأمر أن ينبذ في الأسقية. وأمر أن ينبذ بالأسقية التي هي من الجلد، وذلك لأن الإسكار يعني يبدو عليها، يعني يبدو عليها لأنها إما أن تتشقق وإما أن يظهر على سطحها يعني أثر التغير، بخلاف الشيء السميك يحصل الإسكار ولا يظهر على السطح، بخلاف الجلد الذي هو استقاء، فإن أنه إذا بلغ إلى حد الإسكار إما أن ينشق الجلد وإما أن يظهر على سطح الجلد يعني يتغير يعني لونه ويتغير شكله لأنه وصل إلى حد الإسكار. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر. عبد الرحمن بن يعمر أخرج له أصحاب السنن. نعم. وسمرة، سمرة بن جندب أخرجها أصحاب في الستة. وأنس، وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. وعائشة وعمران بن حصين، وعمران بن حصين أبو نجيد أخرج له أصحاب في الستة. وعائد بن عمر، عائد بن عمر أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. نعم. والحكم الغفاري أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. وميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين أخرج لها أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف. قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل، لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظروف، فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء، قال فلا إذن. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى هذه الترجمة باب الرصة في الانتباه بالظروف، أي الأوعية، أي وعاء ينتبه فيه، لكن بشرط ألا يكون الذي نبذ فيه وصل إلى حد الإسكار، وكان هذا في أول الأمر، منعوا من الانتباه في الأوعية السميكة الغليظة القوية التي يعني يسرع إليها الإسكار ولا يشعر به لأنه لا يظهر على سطحها من الخارج إذا وصل إلى حد الإسكار كما يكون في الجلود، فكان في أول أمر منعوا، ولكن بعد ذلك رخص لهم بأن ينتبهوا في كل وعاء، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار، وأن يعني لا يتركوه مدة يصل فيها إلى حد الإسكار. ففي حديث بريدة الجمع بين النسخ والمنسوخ، والحديث يشتمل على ثلاثة أمور، وقد سبق المرة في الجنائز فيها النسخ والمنسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3000 ادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تجرموا مسكرا. فهو حديث جاء في صحيح مسلم وفي غيره عن بريدة بن حصيب، وهو مشتمل على النسخ والمنسوخ في الأمور الثلاثة التي هي زيارة القبور، والتي هي ادخار لحوم الأضاحي، والتي هي الانتباذ في الأوعية, وأنه كان في أول أمر نهاهم أن ينتبذوا في أوعية معينة, فبعد ذلك نسخ وأمرهم بأن ينتبذوا في كل وعاء ولكن لا يشربوا مسكرا. وبعد ذلك أوضح جابر الذي نهاهم عن يعني انتباذ في الظروف فقالوا ليس لنا أوعية, فقال فلا إذن يعني لا بأس يعني انتبذوا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني الخلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. ومحمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي عاصم. أبو عاصم هو الضحاك المخلد النبيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن بريدة وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي عن أبيه بريدة من الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود الحفري. أبو داود الحفري هو عمرو بن سعد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان عن منصور. منصور بن معتمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن جابر. نعم. يقول السائل هل يقال أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الظروف كان اجتهادا لأنه قال بعد لا يحل شيئا ولا يحرمه, فكأنه في البداية جعله من سد الذرائع؟ هو لا شك هو من سد الذرائع, هو من سد الذرائع لأنه يعني قد يصل الإسكار, ولكن بعد ذلك استقر الأمر عندهم وكانوا أول حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بتحريم الخمر, حديث عهد بتحريم الخمر, فيعني أبعدوا عن أي شيء قد يصل لحد الإسكار وهم لا يشعرون. وبعد ذلك بعدما يعني مضى وقت ويعني عرفوا الذي يسكر والذي يسكر ومتى يسكر ومتى لا يسكر, عند ذلك زال هذا الشيء الذي منعوا من أجله وقال إنه لا يحل ولا يحرم اللي هو الظرف, ولكن المقصود هو ما فيه, لكن الظرف له تأثير لا شك لأن من الظروف ما يسرع إليه الإسكار ولا يشعر به, ومنها ما لا يسرع إليه الإسكار وإذا حصل الإسكار فإنه يشعر به لتغير سطحه كما يكون بالنسبة للأنبذة للأسقية. إن كان باجتهاد أو بوحي. هو يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا اجتهد لا يقر يعني إلا على حق, ويمكن أن يكون أنه يعني حصل يعني في أول أمر من أجل سد الذرائع وأنه أوحي إليه وبعد ذلك نسخ. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانتباذ في السقاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سقاء يوكأ في أعلاه له عزلاء, ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة. قال وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه, وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة أيضا. تمر أبو عيسى باب الانتباذ في السقاء. السقاء هو الذي يكون من الجلد في القربة, ويعني الانتباذ يعني يكون يوضع فيها الماء وينبذ معه شيء من التمر أو العنب أو العسل ما يجل يعني يكون حلوا, فهذا قاله نبيذ, ولكن النبيذ ينقسم إلى قسمين, نبيذ لا يصل إلى حد الإسكار فهو حلال, ونبيذ يصل إلى حد الإسكار فيكون حراما, ونبيذ يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون حراما. فأورد أبو عيسى حديث عائشة أنهم كان لهم سقاء ينبذون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه غدوة فيشربه عشاء, وينبذون له عشاء فيشربه غدوة, يعني أنه ما يجلس إلا يوم أو ليلة, يعني يعني يكون المدة قصيرة لا يصل فيها إلى, والمقصود من ذلك أن الماء يكون حلوا بهذا الذي ينبذونه فيه بحيث يعني يتحلل ويتغير من طعم الماء إلى طعم الحلاوة التي حلاوة التمر أو حلاوة العسل أو حلاوة العنب والزبيب، حلاوة الزبيب. فكان ينبذون ولكن مدة وجيزة، غدوة يعني في أول الصباح فيشربه مساء يعني في آخر النهار، وكذلك ينبذونه عشاء فيشربه غدوة، يعني إما مضى عليه يوم أو بعض يوم أو مضى عليه ليلة أو مضى عليه ليلة، وهذا وقت قصير لا يصل فيه إلى حد الإسكار. ويقال له نبيذ، ولكن النبيذ يعني منهما يترك حتى يسكر ومنهما يستعمل قبل أن يسكر. ولهذا الذي جاء في الحديث أو في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن كان يسقنه النبيذ فيخرج من جوفه، المقصود له يعني هذا الذي ينبذون فيه التمر وحتى يكون حلوا فيشربه، يعني دون أن يصل إلى حد الإسكار. نعم. تقول في سقاء يوك أو في أعلاه له عزلاء. عزلاء يعني قال الشارح أنها الثقب الذي يعني يشرب معه أو يعني يصب منه يعني ذلك، وكأنه يعني يبدو أنه في مكان المكان الإيكاء، يعني هذا الثقب هو الذي يوكى يعني حتى لا يخرج ما فيه، وإذا فتح الوكاء خرج ما فيه من هذا الثقب. يعني يكون له فتحتان لأنه يوكى أو في أعلى له عزلاء، فتحة من أعلى توكى وله عزلاء. الثقب إذا كان مفتوح يعني معناه إذا كان ما هو مغلق فإنه يخرج ما فيه، أقول يخرج ما فيه. يكون لها فتحتين، فتحة في الأعلى وفتحة في الأسفل، إذا أرادوا الصب يفتحون اللي في الأسفل العزلاء التي كذلك، ولا لا؟ بس الكلام على الإيكاء، لأن يعني حتى العزلاء إذا كان ثقب لا بد أن يوكى، لأنه إذا موكى خرج الذي فيه. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد النجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن البصري وهو الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أمه أمه خيرة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا البخاري. نعم. عن عائشة. نعم. قول السائل هل كان النبيذ عندهم بمنزلة العصير عندنا؟ نعم هو لا شك منزلة العصير، لأنه يعني شيء يعني حلو، وهذا معصور من من من أنواع الفواكه ومن أنواع الأطعمة، وأما ذات ليس معصورا، وإنما ينبذونه يعني يلقون فيه التمر الماء ويغلقون عليه أو يغطونه إذا كان يعني ليس يوكا، ثم إنهم يشربونه قبل أن يصل إلى حد الإسكار. فالعصير يعني غير هو من جنسه، يعني النتيجة أن هذا صار حلوا لأنه عصر واستخرج يعني ما فيه فصار حلوا وضم إليه شيء من الماء أو كان خالصا ليس معه ماء، وأما هذا فإنه ينبذ، ولهذا قيل نبيذ لأنه ينبذ في الماء الذي في الوعاء تمر أو عنب أو زبيب أو عسل أو غير ذلك من الأشياء الحلوة، فيتغير طعم الماء من كونه طعم الماء العادي إلى كونه حلوا. يقول هل شراب السوبيا إذا جلس في الثلاجة أيام يجوز شربه مع أنه لا يتغير طعمه أو رائحته، وإنما يتغير إذا ترك خارج خارج الثلاجة؟ لا ندري عن هذه الأشياء، ولكن الشيء الذي نستطيع أن نقوله هو مثل ما جاء في هذا الحديث، إذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه حلال، وإن وصل إلى حد الإسكار فإنه حرام. هل هناك فرق بين مدة الانتباذ في الصيف أو الشتاء؟ إيه نعم لا شك فيه فرق بين الصيف والشتاء. الصيف يعني ليس كالشتاء، الشتاء يعني فيه برودة، وأما الصيف فيه حرارة فيحصل التغير والتأثر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه. وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال إن من الحنطة خمرا فذكر هذا الحديث. قال حدثنا بذلك أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما إن من الحنطة خمرا بهذا. وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي الحديث. وقد روي من غير وجه أيضا عن الشعبي عن النعمان بن بشير. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي وعثيمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو كثير السحيمي هو الغبري واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة. وروى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث. ثم يا عيسى باب في الحبوب التي يتخذ منها الخمر الحبوب نعم التي يتخذ منها الخمر يعني المادة التي تتخذ منها الخمر. ويعني وهي ذكر يعني بعضها وليس ذلك حصرا فيما يتخذ فيه تتخذ من الخمر, ولكن هذه الأشياء مما تتخذ من الخمر وليس حصرا فيها, بل تتخذ الخمر فيها منها ومن غيرها مما ذكر ومما لم يذكر مما يعني يكون في معناها ومما هو مادة تتخذ منها الخمر. وذكر في حديث النعمان البشير يعني خمسة أشياء, أن من الحنطة خمرا وإن من الشعير خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العنب خمرا وإن من العسل خمرا. هذه أشياء يعني يكون من الخمر. وهناك أشياء ما ذكرت مثل الذرة وغيرها فإنه أيضا يكون من الخمر ويكون أيضا يعني من غيرها. وكذلك الحديث الآخر الذي جاء فيه أن الخمر من هاتين الشجرتين الذي هي العنب والتمر النخل فالذي هو التمر والعنب فإن هذا يعني من أبرز يعني ما يكون مما يتخذ فيها من الخمر, وهو أنه مشهورا عندهم يعني في ذلك الوقت أن الخمر تتخذ من هذه الأشياء, ولكن الأمر ليس حصرا فيها وإنما هذا أمثلة مما يعني يتخذ فيها الخمر مثل الربا الذي جاء في أمور معينة, ولكن ما كان مثلها مما لم يذكر فإن حكمها. نعم قال حدثنا محمد بن يحيى هو الدهلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن مهاجر هو صدوق اللين الحفظ أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عامر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن النعمان بن بشير أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن يحيى بن آدم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل نحوه. وروى أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا بذلك أحمد بن منيع عن عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد هو مردوية وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وعكرمة بن عمار هو صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي كثير السحيمي وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خليط البصل والتمر. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل النبيذ المباح له مدة معينة يوم أو يومين أم نعرفه بالمذاق؟ هذا يعني يرجع إلى الخبرة الذين يعرفون يعني مثل ذلك والذين ينبذون ويعرفون المدة التي يعني لا يسكر فيها. وكذلك أيضا الفرق بين الشتاء والصيف، فإن يعني الفرق بين الشتاء والصيف، الشتاء يعني تكون فيه البرودة فيكون الأمر يعني المدة أطول، بخلاف الصيف فإن فيه الحرارة فتكون يعني المدة أقصر تحديد يعني. لكن الناس يقطعون الشك باليقين ويتركون الشيء الذي فيه اشتباه ويفعلون مثل ما، والآن الناس صاروا ما يحتاجوا للنبذ، الآن صار عندهم العصر، الآن صار عندهم يعني آلات العصر التي يعصرون فيها ويستعملونه في الحال، وأما أولئك يعني ما يحتاجون، يحتاجون للنبذ، يحتاجون إلى النبذ، وأما الآن الناس اتخذوا العصر فلا يحتاجون إلى النبذ. يقول: جاء في بعض الآثار أن وكيع بن الجراح كان يشرب من نبيذ التمر الذي يذكر كثيرا، فهل يدل هذا على أن المسألة ليست مجمع عليها؟ نعم ليست مجمع عليها. فقهاء الكوفة يعني معروف عنهم يعني هذا الشيء، أن ما كان من غير العنب فقليله الذي لا يذكر يعني يرون جوازه، فهي ليس مجمعا عليه الذي هو القليل من غير العنب. مسألة ما ذكر أن الحلوى يخلق فيها شيء من المسكر، الأخوة عندهم أشياء ودهم يظهر لهم الأمر، يقول: وضع قليل من المسكر في الحلوى لعله يستفيد منه الباعة في التسبب في إدمان الناس من تناولها، فإذا أكثر الناس منها أدمنوا عليها، فهذا هذا مو صحيح. ما دام يعني ليس فيه إسكار، يعني ليس فيه إسكار، هذا مثل الأدوية التي فيها شيء يصير من الكحول. هذا يقول: معلوم أن الحلوى لو أكل منها الكثير لم تسكر، لكن الجزء الذي وضع في الحلوى من الخمر، فهو لو أخذ من هذا الجزء الشيء الكثير يسكر. على كل حال الآن يعني مثل ما هو معلوم الآن، لو كان يعني ماء يعني كثير وضع فيه يعني أو سقط فيه يعني قطرة من الخمر أو يعني شيء من الخمر لا يسكر، لأنه يعني تحلل ولم يكن خمرا. مثل اللبن لو وضع يعني مع الماء قليل من اللبن وضع مع الماء واختلط يعني به، لا يقال أن الإنسان لو شربه يعني ينشر الحرمة، أقول ينشر الحرمة يعني، لأنه ما شرب لبن، شرب ماء. وهذا يقول: فهمت من جوابكم عن السائل عن مخالطة الكحول لبعض الأدوية كالتي تشرب لأجل الكحة وغيرها أن ذلك جائز إذا كان بنسب ضئيلة، وسؤالي يا فضيلة الشيخ: كيف يجوز ذلك والحكم منوط بالإسكار، وقد وجد من يستعمل هذه المشروبات في السكر؟ ثم أيضا هذا معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، وخاصة أن كثير من هذه الأدوية يدخل فيها الكحول الذي هو أم الخمر، فتستعمل فيه دون ضرورة مع وجود البدائل الأخرى النافعة المجربة. فمثلا يقول: هناك زيت السمسم للكحة فهو مجرب. على كل يعني الشيء الذي يعني لا أشكال فيه لا شك أنه أولى، ولكن الشيء الذي هو يسير يعني مغمور وليس يعني مؤثرا فإن ذلك لا بأس به، لا مانع منه. هذا السائل يقول: أنا موظف في إحدى الشركات، وهذه الشركة تتعامل مع أحد البنوك الربوية، وأقوم أنا بأخذ مبالغ الشركة لإيداعها في هذا البنك الربوي، فما الحكم في هذه الحالة؟ الإيداع في البنوك الربوية جائز، وإنما الذي لا يجوز هو أخذ الفائدة المحرمة، وأما كل إنسان يودع ليحفظ نقوده عن الضياع فإن هذا لا بأس به ولا مانع منه ولو كانت تتعامل بالربا، لأن كل إنسان يضع نقوده ليسلم ليبقي عليها ولئلا تتعرض للسلب والنهب من اللصوص أو الاعتداء عليه بسببها لا بأس بذلك. لكن لو وجد في البنوك يعني خزائن تؤجر ويدفع الإنسان أجرة لها ويضع فيها نقوده فإن هذا هو الأولى إذا وجد، لأنه بذلك لا يمكن البنك من استعمالها في الربا وفي يعني تحويلها يعني وإذهاب عينها، بل الخزائن يبقى عينها كما هي نفس المبلغ الذي وضعه يجده كما كان ويسحب منه ويلقيه في مكانه. فهذا إذا أمكن هذا هو الأولى، وإن كان ما أمكن إلا أن يودع فيها فيودع، ولكن لا يأخذ الربا. وإن وجد جهة أخرى لا تتعامل بالربا ويودع فيها ويحفظ فيها المال فهي أولى بلا شك. والآن موظف في شركة سائل، ما في بس أنا قلت يعني حتى الإنسان نفسه لو كان موظف هو نفسه يروح يودع نقوده هو، ما في بس. يقول السائل: أعمل في تدريس لبعض الطلاب، اتفق معي والدهم على تدريسهم هذا الفصل، وكان هناك عمل سيأتيني فتركت هذا العمل لأجل عمل التدريس، ومن قبل شهر أوقفني هذا الأب عن العمل وتدريس الأبناء بحجة أنهم مشغولون، على أن يتصل بي عند بدء المواصلة، ونتيجة لذلك لم أرتبط بعمل آخر، وكنت أتصل عليه فيقول لا زالوا مشغولون مشغولين، وآخر مرة اتصلت عليه قال هم تركوا الدرس ولم يتصل بي، والآن حصل لي تضرر بسبب توقفي شهر ودخلت في ديون، هل يجوز لي أن أخذ راتب الشهر الماضي علما بأن سبب التوقف كان من جهتهم؟ أقول الأجر هو مقابل العمل، إذا أعطاك إياه وطابت به نفسه لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، وإذا كان بينك وبينه اختلاف ولم تتفقوا فاذهبوا إلى المحكمة. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا